قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه أباع من حائطه ما سوى ذلك. خلي بالكم في هذا شوية كمان، يقول مالك: وأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ذلك ثمرة نخلة أو نخلات يختارها ويبين عددها، يقول مالك: فلا أرى بأسا بذلك، وغيره يرى في ذلك البأس. صورتها: بعتك حائط البستان إلا خمس نخلات، وين هي؟ بعدين اختارها. فاهمين هذه؟ لو قال: بعتك ثمر البستان واستثنيت خمس نخلات، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس، حددها وعينها ولا لا؟ اصبحت محددة ومعينة، هذا جائز باتفاق الجميع. ولكن مسألة مالك فيما اذا قال: البستان فيه كم نخل؟ فيه مئة، استثنيت عشرة، وين هي؟ بعدين اختارها. هنا يقول الفقهاء: مالك يجوزها، على اي اساس؟ ونحن لا نجيزها. فالذين لا يجيزونها ماذا يقولون؟ نخشى الغرر. المئة نخلة في البستان نحتاج ان نقول شيء، وهو: هل جميع النخل صنف واحد او اصناف متعددة؟ ها؟ ولنفرض انه صنف واحد ثم نرجع ونفرضه اصناف متعددة. النخل كله ايش؟ رتانة. مئة نخلة واستثنى عشرة، طيب وش هي العشرة؟ فين هي؟ انا اختارها فيما بعد. يختارها هو اي البائع. مالك يجيز والجمهور يمنعون. الجمهور يمنعون ويقولون: لعل البائع يأتي ويتخير خيار المئة فيخرج المشتري بأقلها جنسا، يتخير في الحمل وفي النضج وفي فراهتها، فيه غرر على مين؟ على المشتري. أو لعله يختار خمسة هنا وخمسة هناك ثم يرجع ويغير رأيه فيقول: لا، اختار خمسة هنا والخمسة الثانية بجانبها، واستعاض عنه ما فيه اكثر، ويكون من باب بيع التمر بالتمر اقل واكثر وفيه مفاضلة. شفت هذا كلام مين؟ الجمهور الذين يمنعون. ومالك يجيز هذا، يقول: لا ارى به بأس. ليش؟ يقولون: بشرط. مالك يجيزه بشرط ان يكون هذا المستثنى قليلا، لان المشتري قبل ان يتخير البائع من حائطه ثلاث او اربع نخلات. اخر ما يكون عند البائع أن يتخير خيار ثلاثة من المجموعة، والمشتري يعلم ذلك وتسامح في هذا، بخلاف ما إذا كان المستثنى كثير فقد يجحف على على المشتري في نوع اختياره. إذن وجهة نظر مالك في أنه لا بأس به في إيش؟ بأن المشتري يعلم بأن البائع سيتخير خيار النخلات وهو راض بذلك فلا بأس، ولكن الجمهور يقولون: تخير البائع لخيار النخلات والمشتري لا يعلمها يكون في ذلك ضرر على المشتري وغرر عليه فيما يكون. فإذا كانت النخلات من أنواع متعددة. وقال أستثني 10 نخلة من أي بعدين اختار، وجاء لأحسن الأنواع الموجودة واختار 10، لعل هذه 10 هي المميزة في النخل كله، وهي التي من أجلها اشترى إيش؟ نخل البستان. يوجد مثلا أشياء كما يقولون عجوة، ما لم يعرفونه من إيش؟ أصناف التمر، يقولون عجوة وفيها حلية وفيها برني ضعيف، وهناك 10 صفاوي ولا شلبي ولا كذا، تباع بالحبة وتباع بالعدد. يجي هذا البائع يقول 10 نخلات لا يهمك، وبعدين يجي ويختار 10 اللي هي أحسن شيء في البستان ويذهب بخيار البيعة كلها. يبقى ايش استفاد المشتري؟ اذا الصحيح في ذلك هو ما ذهب اليه مالك ولا الجمهور؟ الجمهور في ان الاستثناء ان كان عددا من عدد يجب ان يكون متميزا. لو جاء انسان وقال بعتك قطيع الغنم هذا الا ربع، واشترى القطيع الا الربع، كم القطيع؟ عد، ما سمى له عدد لكن يشوفه بعينه، الا الربع جاز ولا لا؟ جاز، لانه شائع في جنسه. لو قال بعتك هذا القطيع الا 20، القطيع مجهول العدد والعشرين معلومة، العقد باطل. لو قال بعتك هذا القطيع 1000 شاة وأستثني منها 100 أختارها، على رأي الجمهور إيش؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. أنا عارفين حيختار إيش؟ لكن إذا قال تعال هذا القطيع ودي 1، 2، 5، 10، 20 وحازها في جانب أو علمها بالبوية ولا بالحنة، قال هذه مستثنى من البيعة، بعتك القطيع 1000 شاة إلا هذه 100 إلا هذه 10 المحددة والمعينة، على رأي الجمهور على رأي مالك إيش؟ جائز. وهكذا كل مبيع، لو جئت إلى ثوب من القماش أبيعك هذا الثوب إلا 5 أمتار، طب كم الثوب هذا؟ لا ما أقول لك، هل هو معلوم أمتاره؟ على رأي الجمهور إيش؟ لا يجوز. ولكن على رأي مالك إن كان المستثنى كثير فلا يجوز، وإن كان قليل، الثوب في نظرك بتاع 100 متر واستثنى 2 متر، مهما كان 2 متر من 100، لو أنت قدرت 100 وطلع 80، 2 من 80 ما هي مؤثرة. لكن لو كان المستثنى إلا 50 متر وانت مقدر 150، بعد انت بيّن بأنه 60 متر فقط، يبقى استثنى 50 من 60، ايش بقي لك؟ فإذا كان المستثنى كثير فلا يصح عند مالك ولا غيره. إذا نرجع إلى رأي الجمهور في هذه، ومن أراد زيادة تفصيل فليرجع إلى المغني لابن قدامة، جميع الجزئيات اللي تخطر في بالك تجدها هناك. هنا تكلم لنا مالك فيما يتعلق باستثناء الثمرة أو الاستثناء بيع الثمرة والاستثناء منها، كم أنواع الاستثناء، لأنه سيأتي هناك بعد نهاية البيع جامع بيع الثمرة، باب طويل جدا وفيه جزئيات عديدة. إلى أن نأتي لذاك الباب نرجع إلى موضوع الاستثناء في الثمرة، وعليه بقية الاستثناء في جميع المبيعات. كم يمكن أن نحصر أنواع الاستثناء في المبيع؟ كم؟ ها، أول نوع، ما هو الاستثناء الذي يجوز في البيع؟ استثناء ليش؟ معلوم من ايه؟ من معلوم ولا من مجهول؟ معلوم. زي ايش؟ مثل ايش؟ ها؟ بعتك 100 ثمرة 100 نخلة الا 10، وين 10 هذه؟ يعينها؟ طيب اذا هذا اول نوع، وهو بيع عدد معين من عدد معين ولا لا؟ يحدد العدد المستثنى، وهذا مصداق الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بنع الثنية إلا معلومة. إذن هذا لو باع نخيل البستان الذي يراه وعده ودار فيه واستثنى نخلات معدودة بأعيانها، هذا النوع إيش؟ جزء معين من معلوم. طيب القسم الثاني جزء مشاع، استثناء ايش؟ جزء مشاع، بعتك ثمرة البستان او بعتك الصبرة الا او بعتك هذا القطيع الا ايش؟ الا الربع، الا الثمن، الا الخمس، هذا استثناء نسبة معينة مشاعة في العموم، هذا جائز عند مين؟ عند الجميع. طيب اذا استثنى القسم الثالث ايش؟ ان يستثني عددا معينا او عددا معلوما محدودا لكنه غير ايش؟ غير معين الاعيان، خمس نخلات وانهي بعدين اختارها، فالعدد معلوم ولكن العين ليست معينة، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ عند الجمهور لا يجوز، وعند مالك يجوز إن كان المستثنى قليل لا يلحق المشتري ضررا في ذلك. أظن هذه هي. إذا استثنى البائع ما يعادل جزءا من الثمن على أن يأخذه تمرة، مالك يقول لا بأس به، لكن على أي وجه؟ على أي وجه الاستثناء هنا يكون في جزء من قيمة المبيع ولا في جزء من عين المبيع؟ من قيمة المبيع، ويدخل شريكا مع المشتري في ايش؟ في نسبة المبلغ الذي استثناه من ايه؟ من رأس مال الحائط. ايه؟ الحائط كله. وقلنا هذا ليس خاصا بايش؟ بالثمار، ولكن في عموم صفقات الايش؟ البيع. قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا. هناك وجه عند المالكية يجعل هذه الصورة عند مالك تتفق مع الجمهور، نرجع إليه. مالك يقول لو أن صاحب الحائط باع ثمرة البستان كله واستثنى 10 نخلات يختارها هو فيما بعد، مالك يقول في هذا ايش؟ مالك يقول لا أرى فيها بأسا، وإحنا عرفنا عند الجمهور ايش؟ باطلة. المالكية يخرجون هذه الصورة على أي صفة؟ لا بد من أن تكون الثنية معلومة. قالوا صحيح. وجهة نظر مالك في هذه التي خالف فيها الجمهور وجهة صحيحة. قالوا وش هي؟ قالها أنتم قلتم في استثناء 800 من 4000 دخل البائع إيش؟ شريكا مع المشتري بالخمسين، فهنا باع البستان ثمرة البستان كله واستثنى 10 نخلات، وانهي 10 نخلات سيختارها، تعال اختر، وراح لأحسن نخل واختار. قلنا لا، ألا أعطيك 10 واعطاله 4 أنواع النخل؟ يبقى حصل خلاف على في النخلات 10 ولا اتفاق؟ خلاف. لا هذا يرضى ياخذ الاقل ولا هذا يرضى يسلم الايش؟ الاحسن. قال ها، نحن نحكم في القضية باي شيء؟ كم عدد نخل الحائط؟ 100. احسنت. نخل الحائط كله كم؟ 100. والبائع استثنى كم؟ 10. ما عينهاش ولا قبل ياخذ اللي اعطاه المشتري، والمشتري ما رضي يعطيه اللي اختاره البائع. اذا وقع النزاع، ونحن نقول مبادئ البيع على ما لا نزاع فيه. ما الذي يرفع هذا النزاع؟ تعال يا عم، انت بعت 100 نخلة واستثنيت كم؟ 10. انت شريك بعشر ثمرة الحائط. يبقى رجعت للمعلومية ولا كانت جهالة؟ استثنى 10 نخلات ولم يعينها، فقلنا له أنت شريك بنسبة عدد نخلاتك التي استثنيتها من عموم نخلات الحائط. الحائط 100 نخلة وأنت لك حقا باستثنائك 10 نخلات. أنت بعت 90 فقط وبقي لك 10. تعال نقسم نحن وانت، لك العشر ولا 9 أعشار. تبغى نقسم النخل من دحين؟ في نخلة بنخلتين، في نخلة بثلاثة، ولا تبغى تنتظر الثمرة وأنت لك العشر حتى إذا انتهينا؟ إيش تقولوا؟ يبقى تمت ولا لا؟ وصحت وجهة نظر مالك لا بأس، ولكن على أي وجه؟ لا يتخير ويترك ويغبن الإيش المشتري، ولكن يدخل شريك على ما يفض النزاع بين الايش الطرفين. فهمنا هذه يا اخوانا؟ نعم. احنا قلنا المالكية يجيبون عن هذه، ما قلنا مالك يقول. مالك يقول لا بأس، وعرفنا بان الجمهور يقولون فيه بأس ولا لا، لكن المالكية يلطفون هذه القضية ويدخلونها فيما لا بأس به عند الجمهور، ويقولون ان رضي كلا الطرفين بالاختيار فالحمد لله، ان رضي المشتري على ان ينقل ويختار بكيفه زي بعضه، ان رضي البائع بان يقبل ما يعطيه المشتري ما في مانع، لكن الخوف كله عند ايش؟ عند النزاع. فاذا وقع النزاع نفصلها باي شيء، نجعله شريكا بنسبة ما استثنى من عموم النقل. يبقى خرجت من النزاع ولا لا؟ انتهينا الحمد لله، احنا كل ايش حزين الى الوفاق. نعم. لان رب الحائط انما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وانما ذلك شيء احتبسه من حائطه وامسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. نفس هذا التعليل ايضا يلفت النظر، يقول هذا جائز لا بأس به لان صاحب الحائط امسك شيئا من حائط نفسه، يعني حقه امسكه عنده وباع ما سوى ذلك. طيب ايش سوى ذلك اللي وقع عليه البيع؟ ما اذا الجهالة موجودة ولا لا؟ اذا نرجع الى ايش؟ النسبة. فاذا رجعنا الى النسبة يكون فعلا امسك جزءا من نخل ثمرة نخيله وباع الباقي وهي نسبة معلومة، وارتفع الغرر وانتفى ايش النزاع، والله تعالى اعلم.